أقرأ فيه مشاة وزاد فيه عن الفضل بن عباس. أقرأ فيه مشاة وزاد فيه عن الفضل بن عباس. أستاذي هل الزيادة قبل ولا بعد؟ بعد أو هذا حديث خطأ، أخطأ فيه مشاش وزاد فيه عن الفضل بن عباس. وروى ابن جريج الحديث روى شعبة هذا الحديث عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من جمع بليل. وهذا كان ابن عباس هو الذي تقدم، يعني في جري عن أخوه عن أخيه هذا الشيء، ليس الذي تقدم. وروى ابن جريج وغير هذا الحديث عن عطاء عن ابن عباس ولم يذكروا فيه عن الفضل بن عباس. ابن جريج ابن جريج عن مالك عن ابن جريج ونفسي ثقة أخذها أصحاب في ستة. ومشاش بصري وروى عنه شعبة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج. في الدرس الذي مضى الذي جاء فيه أبو معين فضل من دكين ووكيع سفيان بن عيينة. في كفة الأطراف سفيان الثوري سفيان بن عيينة سفيان الثوري. والمعروف أنه إذا جاء يعني أبو معين ووكيع يرويان عن سفيان هذا المنقول فهو الثوري وليس بن عيينة. وإلا فلهما رواية عن السجاني. ما أدري هل لهما رواية أو لا. إذا الشيء بالشيء يذكر وفيها ابن عربي جبير بن عربي الذي في حديث دعا رأيته في اليمن. هذا الكلام الموجود يعني فيه تصحيح فيه الثاني ابن عدي. وكلمة أبو سلمة التي جاءت بعد ابن عدي يعني يبدو الله أعلم أنها متأخرة عن تقديم متأخرة عن مكانها لأنها تابعة الأول الذي هو. فالكلام مستقيم إلا أن فيه تصحيح في عدي بدل ابن عربي في الثاني الذي قال كوفي قال كوفي. وأيضا أبو سلمة التي جاءت بعده هي ليست كنيته وإنما هي كنية ابن عربي. وأما هي كنيته أبو عدي الجبير بن عدي أبو عدي. فالعبارة يعني فيها شيئان، أحدهما التصحيف بين عربي وعدي في الكوفي الذي روى عنه الذي روى عن أنس وروى عنه سفيان الثوري. وفي تأخير الكنية يعني بعده وهي ليست له وإنما هي الذي قبله. والتصحيح يعني الذي ذكر عليه هي موجود في هذا الإسراف يعني ذكر يعني جبير بن عدي الذي يروي عن أنس جبير بن عدي موجود في هذا الإسراف. فيقول الترمذي رحمه الله ذكر هذا من أجل التنبيه إلى التشابه بين الرجلين يعني في تقارب كلمة عربي وعدي وأنه يعني يمكن يكون التصحيح بينهما. وقد حصل التصحيح بالفعل وقد حصل التصحيح بالفعل الآن في هذه الكتابة. وكذلك يكره الشيخ كان يكره ابن حجر بالاقتدام يعني ابن عدي

قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث يقول كنا وقوفا بجمع فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس وكانوا يقولون أشرق كبير وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالفهم فأفاض عمر قبل طلوع الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم هذا مثل الذي قبله نعم. وهو موقوف لأن في قوله خالفهم هذا يدل على أنه يعني على أنه مرفوع من ناحية من الفلم ما كان فعل في المشركين وإنما أفاض قبل طلوع الشمس هو الذي فعله عمر ابتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان دمشقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود عن أبي داود أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن شعبة عن أبي إسحاق أبو إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عمرو بن ميمون عمرو بن ميمون ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة قال كنا وقوفا بالجمع جمع لهم الزلفة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخز. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخز. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله ترجم باب في أن حصى الجمار مثل حصى الخز يعني أن مقدار الحصى الذي يرمى به الجمار مثل حصى الخيل الذي يخلف به في الأصابع وهو أكبر من الحمص قليلا. وقد جاء في حديث ابن عباس حديث الفضل أنه لما كان رجيف النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن ينزل ويقطع حصى فلقط له حصى بهذا المقدار وجعل يقلبه بيده ويقول بهذا فرموا وإياكم أغلو في الدين فإننا أهلك ما كان قبلكم الغلو في الدين. يعني معناه أنه لا يزاد على هذا المقدار وإنما يقتصر على ما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأورد فيه حديث جابر رأيت أنه يرمي الجمار في مثل حصى الخلف في مثل حصى الخلف. قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار فقه أخرج أصحابه في الستة هو شيخ الأصحاب في الستة يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال وفي الباب عن سليمان بن عمرو بن الأحرف عن أمه وهي أم جندب الأزدية. سليمان مقبول أخرج حديثه أصحاب السنن أصحاب السنن وأمه أخرج لها صحابية أخرج لها أبو داود بن ماجه صحابية أخرج أبو داود بن ماجه وابن عباس والفضل بن عباس وعبد الرحمن بن عثمان التميمي التميمي عبد الرحمن عثمان التميمي أخرج له مسلم وابو داود النسائي مسلم وابو داود النسائي وعبد الرحمن بن معاذ وعبد الرحمن بن معاذ أخرج له ابو داود النسائي ابو داود النسائي. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره اهل العلم ان تكون الجمار التي يرمى بها مثل حصى القذف. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس. قال حدثنا احمد بن عبده الضبي البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس. ثم ورد هذه الترجمة باب رمي الجمار إذا زالت الشمس يعني وذلك في أيام التشريق وذلك في أيام التشريق الثلاثة يكون الرمي بعد الزوال لجميع الجمرات أما في الأيام الأول فيكون جمرة العقبة فقط وفي الأيام الثلاثة في جميع الجمرات ويكون بعد الزوال. أورد في هذا حديث ابن عباس أن كان صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت كان يرمي إذا زالت الشمس كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس. وقد جاء التفسير يعني في بعض الأحاديث أنه كان يرمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بعد ما تزول ثم يذهب ويصلي بالناس من الحيث وأنه في اليوم الثالث عشر رمى ثم واصل السير إلى المحصر الذي في الأبطح ونزل فيه

قال وفي الباب عن عبد الله بن حنظلة بن حنظلة خرجه أبو داود خرجه أبو داود. قال أبو عيسى حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيح، وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه، وهو حديث أيمن بن نابل، وهو ثقة عند أهل الحديث. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أعلم الله عنك، يقول السائل هل يجوز أن يكون الخروج من مزدلفة إلى مكة لأداء طواف الإفاضة؟ يجوز لأن تقديم التعطير يعني في أعمال يوم الأحد الأربعة ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مثلا بعض الناس معهم النساء يشترون يعني الحيض عليهم وأنهم يحدثنهم وذهبوا ورموا وطابوا كانت الرياضة. هذا يقول متى يبدأ وقت الرخصة للطائفة بالخروج من مزدلفة؟ يقول في أي ساعة من الليل؟ من آخر الليل. في آخر الليل، والعلماء قالوا أنه يكون بعد نصف الليل، لأن إذا ذهب نصفه وكان في نصف ثاني كان حصلت الأكثرية، ويعني وهكذا المبيت هنا يعني لا أعتبر مبيت أكثر الليل وأغلب الليل أكثر من النصف، ولكن كون الإنسان يذهب في آخر الليل يعني عند غيبوبة القمر يعني هذا هو الذي جاء في بعض الأحاديث. ولكن إذا كان قبل طلوع الفجر فقبل نصف الليل هذا بلا شك ترك النبي، لأن أكثر الليل هو خارج من الجلدة، وإذا كان خروجه بعد نصف الليل ما في شيء، لأن أكثر لأن النبي تحقق بأكثره. يقول قائد الضعفاء هل يرمي معهم أم يتأخر إلى الضحى؟ الأولى أن يتأخر إلى الضحى وإن رمى معهم ما بينهم. هل يجزئ الرمي بحصى أكبر من حصى القلب؟ نعم يجزئ، ولكن الإنسان هل يجوز الرمي بحصى أكبر من حصى القلب مثل الحجميرة حجمها؟ الحصى الكبير لا يجوز أن يرمي، ولكن من علم أن الحكم الشرعي هو نبذ حصى القلب وتعمد الزيادة على ذلك فإنه يأثم، لأنه يأثم. وأما إذا كان في يعني في شيء كبير جدا أو في يعني مثلا على بعض الجهال في المعاد أو في يعني عصي أو ما إلى ذلك طبعا لا شك أن هذا لا يجزي. يقول حفظك الله هل التكبير مع الرمي شرط لصحة الرمي؟ لا ليس بشرط لكنه مستحب. ما الحكمة من رمي الجمار؟ يعني أن أن أن أن, أن, أن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنها تعرض له الشيطان يعني في هذا وأنه رمى في هذه الأماكن ولا أدري عن صحته يعني هذا الذي يذكر ويحتاج. شاب معه زوجته وامرأة كبيرة. ولكن كما هو معلوم إذا ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه الذي تقدم في الحديث الأسود أن لم يعلم أنك أحد لا تضر ولا تنفع إلا لأني رأيت السلام قبله فما قبلته. يأخذون بالأحكام الشرعية فيحملون بها عرفوا الفتنة أو ما عرفوها. شاب معه زوجته وامرأة كبيرة فهل يترخص معهم بهذه الرخص؟ نعم إذا كان معه يعني امرأة يعني نساء وانصرف معهن فله أن ينصرف وله أن يرضي معهن. يقول السائل شيخنا جاء في صحيح البخاري في حديث علي بن ابي طالب في من قال اطفت قبل ان احلق وقال الاخر ذبحت قبل ان ارمي زياده لم اشعر، اي قال لم اشعر فاطفت قبل ان احلق وكذلك الاخر، فهل هذه الزياده تغير الحكم؟ لا ما تغير الحكم، يعني نحن ذلك انه يقصد انه يعني ما لم اشعر يعني ان إنه ما حصل مني مثل ما حصل منك كان صلى الله عليه وسلم حيث رميت ثم نحرت ثم حلقت ثم طفت، بل حصل مني فعل شيء لم يكن مطابقا لفعلك

هذه القاعدة أظن الوقت يقصر عنها. شكر الله لك وبارك الله فيك.